الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله الله الله ربي تكون معانا الله الله الله الله الله يا مولانا مولانا الله الله الله الله ربي تكون معانا معانا الله الله الله الله الله يا مولانا مولانا الله الله الله الله بتكون معانا. قالوا لي بعض الناس ما تدخل الجامع الله. قالوا لي يا بهلول لا تدخل الجامع الله. إلا بصلاة وسكون وتكون لله خاشع الله. ماذا في علم الله الخيرة في الواقع الله. تدبيرك ما يسواش من تدبيرك داري الله يا مولانا مولانا الله الله الله الله ربي تكون معانا تكون معانا الله الله الله الله الله يا مولانا يا مولانا الله الله الله الله ربي تكون معانا قلبي ثق بالله فهو المعطي المانع الله وارضى بقضاء الله إنك لله راجع الله ماذا في علم الله الخيرة في الواقع الله ماذا في علم الله الخيرة في الواقع الله تدبيرك ما يسواش من تدبيرك دعني الله الله الله الله الله يا مولانا يا مولانا الله الله الله الله ربي تكون معانا معانا الله الله معانا وانا مالي فيهاش اشو عليا مني الله اقلق من رزق علاش والخالق يرزقني الله وانا مالي فيهاش اشو عليا مني الله اقلق من رزق علاش والخالق يرزقني الله اني اشو عليا وانا عبد ممل الله والحاجة مقضية في التحقيق شكون ربي ناظر نظر ليا وانا نظري متروك ربي ناظر ليا وانا نظري متروك بالارحم والحشاء بالارحم والحشاء بالارحم والحشاء من نطفة صورني الله الله الله الله الله يا مولانا يا مولانا الله الله الله الله بتكون معانا الله الله الله الله الله يا مولانا يا مولانا الله الله الله الله بتكون معانا